شفتك وحبيتك يا ريت ما لقيتك لا شفتك وحبيتك بل علي تحكي احتار المنسي مقابل روحي وابجي رمشي مزاعل رمشي مقابل روحي وابجي رمشي مزاعل رمشي ضيعت مني كل شيء والله بعد ما تشوفني والله بعد ما تشوفني ما خنتك.